أتوكم بألسنة حداد. الله أكبر، يعني ألسنتهم حداد كالسكين، يطعنون فيكم ويؤذونكم بها، ألسنة أشحة عليكم على الخير، حال كونهم أشحة على الخير على الغنائم. يعني معناه إذا ذهب العدو وبقيت الغنائم، عند ذلك يريدون أن يشاركوا في قسمة الغنائم، ويتكلمون بألسنة حداد أشحة على الخير على الغنيمة، شحيحين عليه. أما في البأس والحرب فلا. وهذا معنى، ومعنى آخر أشحة على الخير معناه شحيحين على الخير، بخلاء على الخير، ما يحصل منهم خير، يعني بل بخلون يعني في حصول خير منهم. أولئك لم يؤمنوا، هؤلاء أصلا لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، الظاهرة التي حصلت منهم مراءة للناس أحبطها، مسامحها الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا، لا يعني لا يشق ولا يسعني ولا يصعب عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعسرائهم وخلطائهم هلم إلينا، أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار، وهم مع ذلك لا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي من شدة خوفه وجزعه، وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا، وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سلقوكم أي استقبلوكم، وقال قتادة أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة، أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق، وهم مع ذلك أشحة على الخير أي ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير. ولهذا قال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا هينا عنده. نعم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا جبنهم وخورهم، قال يعني يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، بعد أن فرق الله الأحزاب بالريح وكذلك بالملائكة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هكذا الله فرقهم. فلما رجعوا وسمعوا بذلك يعني ما صدقوا من شدة جبنهم وهلعهم، يقولون لا ما ذهبوا ما ذهبوا موجودين موجودين، هذا من شدة خوفهم وجبنهم، قال لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب ولو يعني صدقوا بأنهم ذهبوا ورجعوا مرة ثانية لغزو المدينة، وإن يأتي الأحزاب يودوا أن يتمنون أن لو كانوا متى لا أن يعني لو أنهم بادون في الأعراب، بل أنهم بعيدون في مساكنة الأعراب في البادية لئلا يروا الأحزاب لئلا يروا الجنود، هكذا جبنهم وحالهم. يحسبون الأحزاب يعني يسألون عن أنبائكم، على كونهم يسألون عن أنبائكم عن أخباركم ماذا فعلوا، انهزموا أم لا، يعني هذه أمنية هؤلاء المنافقين. يعني ولو كانوا فيكم أي في جملتكم في جملة من يقاتل من المؤمنين المخلصين ما قاتلوا إلا قليلا، أي عند حينما يراهم المسلمون رياء وسمعة لا يقاتلون إلا في هذه الحالة، وإلا فهم أجبن الناس وأهون الناس. نعم. وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخور، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم، وإن لهم عودة إليهم، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، أي ولو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يقول الله سبحانه وتعالى يعني نصحا للأمة بداية من هؤلاء القوم الذين حول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو المنجاة في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة بالكسر والضم، أسوة حسنة أي قدوة حسنة. هذا في هذه الآية نص صريح في أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سنة قولا وفعلا وحالا بجميع أحواله، اتباعه خير ونجاة في الدنيا والآخرة. لمن كان يرجو الله أن يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف عقابه وليس من مثل هؤلاء المنافقين. لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة يعني دخول الجنة في الآخرة واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا، وذكر الله ذكرا كثيرا، هذا هو يعني خير له، وهو الذي يتولى ذلك. يعني أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خير كثير، لكن لمن؟ للمؤمن الكامل الإيمان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الله سبحانه وتعالى. يعني فإذن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله يعني مطلوب من كل أحد من المكلفين، إلا ما فيما خص به، فالأشياء التي خص بها خصوصية هذه لا يتبع فيها، وما عدا ذلك قولا وفعلا وحالا أسوة حسنة هو صلى الله عليه وسلم. قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما جاء الأحزاب كما سبق لنا في أول سورة، يعني أحزاب جاءوا يعني نحو 10,000 من قريش وحبيشها ومن غطفان وأتباعها، فتجمعوا وجاءوا إلى المدينة وأحاطوا بالمدينة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ألما رأهم المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا أن يبتلينا بهذا، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وصدق الله ورسوله، وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله فيما وعد وأخبرنا بذلك.

فاعتذر عنهم فاستقبل أحدا فاستقبله سعد فقال يا سعد إلى أين؟ أنا أجد ريح الجنة من وراء أحد أشمها الآن أشمها. وهو يقاتل يقاتل يقاتل فأخيرا يعني بعد أن قتل مجموعة كبيرة يعني قتلوه فوقع صريعا. فلما انتهى الحرب وطلب في جنازته لم يعرفه بكثرة يعني ضربه بالسيف والسهام وغير ذلك، إلا أن أخته عرفته ببنانه، كانت له علامة في بنانه، قالت هذا هو أخي. لا، سائر جسده 89 موضعا مقطوعة. فبعد ذلك دفنوه. هذا هو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا وفوا بعهدهم. فمنهم من قضى نحبه أي مات على ذلك، كأنس بن النضر مات على عهده يعني موفيا لذلك. ومنهم من ينتظر الذي انتظرهم الذين تأخروا بعد ذلك وهم على عهدهم، كسائر الشهداء الذين استشهدوا بعد ذلك. وما بدلوا تبديلا أي ما غيروا موقفهم تبديلا تغييرا، بل استمروا عليه حتى استشهدوا في سبيل الله. قال وقوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم، هذا متعلق بما اقتضاه المقام، أي إنما ابتلى الله المؤمنين بذلك. لماذا؟ ما السبب؟ الحكمة. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزيهم جزاء وافيا الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أن يعذبهم بأن يستمروا على ما هم عليه ويموتوا عليه، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للرجوع إلى حال المؤمنين. فإن الله يعني وكان الله إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لمن تاب إليه، رحيما بالمؤمنين. هكذا هذه صفته سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا نقول إن المنافق لا يغفر الله له، بل يعني يغفر الله له ويوفقه للتوبة ويكون صادق الإيمان، فيغفر الله تعالى سيئاته ظنوبه التي مضت في النفاق. نعم. لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، قال بعضهم أجله، وقال البخاري عهده، وهو يرجع إلى الأول. ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، انفرد به البخاري من هذا الوجه، ولكن له شواهد من طرق أخرى. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال عمي أنس بن النضر رضي الله عنه سميت به، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه

وهكذا رواه البخاري. وقوله تعالى وكان الله قويا عزيزا أي بحوله وقوته ردهم خائبين لم ينالوا خيرا، وأعز الله الإسلام وأهله وصدق وعده ونصر رسوله وعبده صلى الله عليه وسلم، فله الحمد والمنة. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وتقدم قصة قريظة، بني قريظة كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم صلح ألا يقاتلوه ولا يعين أحدا قاتله، كان كتبها بهذا الكتاب. فعاشوا، فلما رأى الأحزاب جاءوا إليهم جاء رجل يعني لعين فدخل على بني قريظة على سيدهم فقال له قد آتيتك بعز الدهر ما هو؟ قال الآن ستقضي أحزاب يعني بأن قريشا يعني وأتبعها وغطفان وأتبعها كلهم جاءوا يقضون عليه، فبعد ذلك لا ينالكم منه شر وإنما هو نهايته. فقال له الآن جئتني بذل الدهر كذبت يعني، ولقد صدق في هذا، ما هو بعز الدهر وإنما هو بذل الدهر، تريد أن تذلنا؟ قال له لا لا لا لا. المهم حاول يعني بكل مستطاعه وأقنعه. قال هذا صحيح؟ قال نعم، إذن نقضنا عهدنا سننضم إليهم، أخبر الأحزاب بأننا معه. فرجع إليهم وأخبرهم بأن قريظة من أسفل يعني كان معكم، فاطمأن الأحزاب بذلك. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريظة نقضت عهدها، فأرسل إليهم وتأكد بأنهم نقضوا العهد. فعند ذلك يعني دخل الرعب في المسلمين بأن هؤلاء من فوق، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم الأحزاب ومن أسفل منكم بني قريظة، أحاط بهم بلاء، أحاط بهم البلاء، فارتجفوا لذلك، لكنهم متوكلون على الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فالتجوا إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا وأنزل الذين ظاهروهم، ثم بعد أن فك الله سبحانه وتعالى الأحزاب وطردهم وردهم خائبين ذليلين غير ظافرين بمرادهم يعني، وانتهى الحرب يعني دخل الرعب في قلوب بني قريظة لأنهم تركوهم دون مناورة دون معاونة، فإن ذلك فزعوا. ولذلك قال وأنزل الذين ظاهروهم يعني يعاونوا الأحزاب وهم بنو قريظة، ظاهروا من أهل الكتاب وهم قريظة من صياصهم أي من حصونهم، أنزلهم الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الحرب ورجع الأحزاب دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها واغتسل، فلما هو يغتسل جاءه جبريل فقال وضعت السلاح يا محمد؟ قال نعم. قال إلا أن الملائكة لم تضع أسلحتها وهي مستمرة على القتال. قال أين القتال؟ قال فأشار إليه أخرج إلى هؤلاء إلى بني قريظة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس لعامته وأعلن الحرب وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الله أكبر، يعني فاتجه الناس كلهم إلى بني قريظة بحيث إنه كان بعد الظهر ووصل العصر في الطريق، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم نصلي، بعضهم صلى وقالوا لم يرد منا إلا الإسراع، ما في تفويت الصلاة، صلوا، وبعضهم قال لا ما في صلاة، صلاة اليوم في بني قريظة بعد المغرب، فتركوا الصلاة، وكل عدل بما فعله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فلم يعنف واحدا منهم لأنهم مجتهدون في ذلك. وهكذا فأحاطوا بهم يعني نيفا وعشرين ليلة، يعني حاصروهم، ثم بعد أن تضايقت الأمور قالوا أرسلوا إليه وقالوا نحن ننزل حيث تأمروننا. قالوا لهم انزلوا على حكم رسول الله، قالوا ننزل على حكم حليفنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان حليفهم في الجاهلية، فنزلوا تحت حكمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضرب في أكحاله في يوم الخندق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في المسجد حتى يمكنه عيادته من قريب، فجاء به فقال له يعني إن هؤلاء نزلوا في حكمك ماذا ترى، وهؤلاء حلفاؤك ماذا ترى. ففي الطريق قالوا له يا أبا فلان هؤلاء حلفاؤك جاهلية وإسلاما، فلا تخذلهم واشفع لهم كما فعل أبي عبد الله بن أبي في بني قينقاع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم غلبهم قال يا محمد أعطني هؤلاء حلفائي. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم مجاملة له تركهم، فظنوا أنهم أنه سعد سيفعل ذلك، فسكت في الطريق، كلموه واستشفعوا إليه، وكلمه القريب والبعيد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا إلى سيدكم، فأنزلوه من حماره فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا ترى في هؤلاء؟ قال إني أرى أن تقاتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم، هذا هو حكمي. فقال الله أكبر، قال حكمت بحكم بما حكم الله به من فوق سبع أركعة فوق سبع سماوات، وهذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر بالخدود، خدت الأرض، فجاء ما بين 700 إلى 800 رجال وكلهم قطعت رؤوسهم فدفنوا في ذلك الخندق. هكذا والذراري والأولاد والأموال كلها كما أخبرت الآية الكريمة هنا يعني صارت غنيمة. ولذلك قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب على الخوف، قال فريقا تقتلون وهم الرجال البالغون وعددهم 700 إلى 800 وتأسرون فريقا وهم النساء والذراري وأورثكم أرضهم وديارهم، أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، أي لم يعني تسلكوها ولم تسكنوها، قيل هي خيبر وقيل مكة وقيل جميع الأرض كلها له صلى الله عليه وسلم فتحها الله عليه، وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وبقدرته سبحانه وتعالى وحده فعل ما فعل بهؤلاء الأحزاب وبحلفائهم بني قريظة. قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله، دخل حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد، وقال له فيما قال ويحك قد جئتك بعز الدهر

وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. وفي رواية: لقد حكمت بحكم الملك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض وجيء بهم مكتفين، فضرب أعناقهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800، وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم. ولهذا قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوا الأحزاب وساعدهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل الكتاب، يعني بني قريظة من اليهود، من بعض أسباط بني إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فعليهم لعنة الله. وقوله: من صياصيهم، يعني حصونهم. أصل بني قريظة وبني النضير هذان قبيلتان من اليهود أخوان، لما يعني كانوا في الشام هناك مختنصر ملك الجبابرة، لما آذاهم وحاربهم وفرقهم وشتتهم، قالوا: نحن نذهب إلى مدينة، إلى يثرب، فإن هناك نبيا يبعثه الله تعالى في مكة ويرسله ويهاجر إلى المدينة، فنحن نكون عنده ونقاتل أعداءنا من ذلك. يعني معنى ذلك أنهم جاءوا لنصرة الرسول أصل مجيئهم. فلما نزلوا المدينة يثرب، نزل بنو النضير مع الخزرج، وبنو قريظة مع يعني الأوس، تحالفوا، يعني عادة لا بد من التحالف، تحالفوا ونزلوا هناك، فعاشوا دهرا طويلا. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة، فلما نزل المدينة أول من عاداه هؤلاء، ما جاءوا إلا لنصرته وأن يقاتلوا أعداءهم معه، ولكنهم انقلبت الموازين وقالوا حسدا وحقدا وعنادا، قالوا: لا، أنت لست، يعني لا نصدقك، أنت رسول العرب ولست بني إسرائيل إلى آخره. فهذا هو السبب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نعم. وقوله: من صياصيهم، يعني حصونهم، كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، ومنه سميت صياصي البقر وهي قرونها، ومنه سميت صياصي البقر وهي قرونها، لأنها أعلى شيء فيها، وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف، لأنهم كانوا مالأ المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا، فانعكس عليهم الحال. ولهذا قال تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فالذين قتلوا هم المقاتلة، والأسراء هم الأصاغر والنساء. روى الإمام أحمد عن عطية القرضي أنه قال: عرضت على، رضي الله عنه أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلي عني، فخلى عني وألحقني. يعني معناه كل الأولاد يعني المميزين يعني ينظرون، قال: أنبت يعني شعر عنته أم لا، فإن أنبت فهو بالغ اقتلوه، وإن لم ينبت فهو صغير اتركوه. وهذا يعني ولد هذا كان لم ينبت فعفوا عنه فبقي مسلما. نعم. وكذا رواه أهل السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه النسائي بنحوه. وقوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي جعلها لكم من قتلكم لهم، وأرضا لم تطؤوها، قيل خيبر وقيل مكة وقيل فارس والروم. وقال ابن جرير رحمه الله: يجوز أن يكون الجميع مرادا، وكان الله على كل شيء قديرا.

ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالت: فوالذي نفس محمد إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر رضي الله عنهما وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. قال علقمة: فقلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه أخذ بلحيته. عن عائشة رضي الله عنها نحو من هذا، ولكنه أخصر منه، وفيه دعاء سعد رضي الله عنه. أصحابي أجمعين، حولوا بيننا وبين معاصيكم، من طاعتكم ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، من ظلمنا وانصرنا، تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تصدق علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.